قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف الليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليل. يروي لنا مالك رحمه الله أنه رأى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه جاء إلى المسجد لصلاة العشاء فجلس في مؤخرة المسجد لا في المقدمة عند المحراب ينتظر الناس يكثرون، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العشاء أحيانا وأحيانا إن رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم لم يجتمعوا أخر حتى يجتمعوا. وقد جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى نعس الناس، نعسوا وهم جلوس تخفق رؤوسهم على صدورهم جالس لكن رأسها من النعاس، ثم خرج عليهم وقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليه. وقال أيضا ما على وجه الأرض خير منكم لا ينتظرها أحد اليوم إلا أنتم، وما كانت تقام جماعة إلا في المسجد النبوي ومسجد جواثة بالبحرين، قرية قريب الأحساء في الهفوف الآن موجودة. فعثمان رضي الله تعالى عنه جاء إلى المسجد فوجد الناس لم يجتمعوا على حسب العادة، فجلس ينتظر حتى يتكاملوا حتى لا يفوت أحد منهم فضيلة الجماعة. فجاء هذا الآت ابن عمرو فسلم على عثمان فقال من أنت؟ لأنه لم يعرفه شخصيا أو لأن الليل ظلام والمسجد ليس فيه نور. جاء في قضية التراويح أن عمر رضي الله تعالى عنه أول من أسرج المساجد، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى المسجد بعد أن أسرج عمر المسجد أي جعل فيه السرج قال نور الله عليك قبرك يا ابن الخطاب كما نورت علينا مساجدنا. فكن أول من أوجد السرج في المسجد النبوي من؟ عمر رضي الله تعالى عنه. إذن في زمن عثمان كانت السرج موجودة، إذن لم يعرف شخصه. فقال له عثمان ما معك من القرآن؟ هكذا كانت أحاديثهم ومجالسهم ومحادثاتهم، لا أن يقول كم إيش؟ ها؟ أنتم صايمين، خليكم صايمين. في الواقع يا أخوان لو رجعنا إلى التاريخ الماضي أو مجالسهم في السابق لوجدناها كلها خير، وتقدم لنا مرارا مجالس مروان بن الحكم أمير المدينة في قضايا متعددة في الصيام وفي الصلاة وفي غير ذلك، وعمر مع أصحابه في المسجد في قضايا دينية واجتماعية، وها هو عثمان يسأل جليسه ما معك من القرآن؟ لماذا يسأله؟ مجرد إخبار؟ ولا ليتدارس القرآن حتى يكتمل الناس؟ ليتدارس القرآن حتى يكتمل الناس. ثم قال عثمان للرجل من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن شهد الصبح في جماعة فكأنما قام النصف الآخر. عثمان يقول هذا من عنده ولا هذا ما يقوله العلماء مرفوع موقوف له حكم الرفع؟ ايش يقول يا جماعة؟ هل هذا الحكم والعطاء من عثمان ولا لابد انه سمعه من رسول الله؟ لابد انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا جاء هذا الاثر في صحيح مسلم متصلا ومرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان فيه في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل الاول، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام النصف الثاني. وهنا سؤال: انسان صلى العشاء ورح نام، وانسان بعد ما اضطجع قام يتهجد ويقلب وجهه في السماء في الارض بين يدي الله ويسبح الله سبحانه وتعالى، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبه ويتفكر، مثل انسان في لحافه نايم حتى طلع الصبح وصلى الفجر مع الجماعة وخلاص، هل هما سواء؟ لكن هنا الرسول يقول فكأنما. الكاف يقولون كأداة التشبيه، وهل المشبه دائما مثل المشبه به سواء؟ لا يمكن ابدا يساويه. يقول زيد كالاسد في الشجاعة، هل زيد شجاعة زيد كشجاعة الاسد سواء؟ هذا من باب الادعاء. فلكأن الحديث يقول فكأنه قام، يعني له من الاجر ما يقارب اجر الايش الذي قام الليلة. وهذا الحديث من عثمان رضي الله تعالى عنه يدلنا على ايش؟ ما جاء في الصبح والعتمة، او في العتمة والصبح، اي من صلاتهما جماعة والحفاظ عليهما. اذا يكفي من فضيلة العشاء وفضيلة الصبح في جماعة انها تعطيك اجر قيام الليل كله. يبقى كل هذا من الاحاديث التي جاءت في فضل الجماعة، وجاءت لو يعلمون ما في ملأتهما ولو حبوا، وجاء في فضيلتها انها تعدل نصف الليل والثاني النصف الثاني. وعلى هذا يكتمل اطراف التشريع فيما ساقه مالك هنا رحمه الله في اهمية الحفاظ على الجماعة، ولو يعلمون لذهبوا اليها ولو حبوا، ولو جاءوا اليها لوجدوا ان جماعة العشاء نصف الليل وجماعة الفجر النصف الثاني، فكأنه حصل على فضيلة الليلة كاملة.